بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أفضل يا أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال أبو بكر الأهدل علينا وعليه رحمة الله في الفرائد البهية القاعدة 33 لا عبرة بالظن البين لا عبرة بالظن البين خطأه. نعم ذكر الأهدل أبو بكر في الفرائد البهية نظم قواعد الفقهية القاعدة 33 وهي قوله لا عبرة بالظن البين خطأه لا عبرة بالظن البين خطأه. وهذه القاعدة الفقهية وهو أن الإنسان يبني الأحكام إما أن يبنيها على اليقين وإما أن يبنيها على غلبة الظن وكل هذا معمول به في الشرع. إما أن يبني الإنسان الأحكام على اليقين وهو الشيء الجازم الذي لا تردد فيه أو على غلبة الظن وهو الشيء الراجح الذي يقابله المرجوح الذي يقابله ماذا المرجوح. وهذه القاعدة الفقهية يعني مستعملة في باب العبادات وهكذا في باب المعاملات. وهذه القاعدة الفقهية عندهم يعني تشبه قاعدة اليقين لا يزول بالشك تشبه قاعدة اليقين لا يزول ماذا بالشك. وتحتها تقاسيم تحتها ماذا تقاسيم كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. بمعنى ذلك أن الإنسان يعمل بغلبة الظن يعمل بغلبة ماذا الظن. فإذا عمل الإنسان بغلبة ماذا ظنه ثم لم يتبين له ماذا شيء يكفي. هذا هو يعني ماذا القسم الأول. لهذا قال لا عبرة بالظن البين خطأه أي اليقين خطأه. عمل الإنسان بمقتضى ظنه يعني مثال حتى اتضح من القاعدة أكثر. إذا ظن الإنسان أنه على طهارة ظن الإنسان أنه متطهر فصلى على هذا الحال ثم علم بعد الصلاة أنه على غير طهارة أي تيقن فنقول اليقين لا يزول بالشك فعليه أن يعيد الصلاة ماذا الصلاة فيكون المعنى على هذا يكون المعنى على ماذا على هذا الحال. وتحتها تقاسيم كثيرة يعني هذه القاعدة مفيدة جدا جدا يعني تدخل في أبواب كثيرة أبواب العبادات وأبواب المعاملات وتحتها من الفروع الفقهية الشيء ماذا الكثير الشيء ماذا الكثير. ويعبر عنها العز بن عبد السلام بقوله كذب ماذا الظنون يعني إذا يعني ماذا كذب ظنه يعني بنى على شيء من حيث الظن ثم يعني اتضح يعني ماذا اتضح خلافه اتضح ماذا خلافه يعني من حيث الواقع العملي في باب المعاملات. إنسان يسدد الدين الذي عنده ثم يتيقن أنه قد سدد الدين الذي عليه ماذا الذي عليه. ذاك الفعل الأول يعني ما يبني عليه شيء يعني ذاك الفعل الأول مردود بمعنى أن ذاك يعيد له المال يعيد له ماذا المال. فهذه القاعدة يعني لا عبرة بالظن البين ماذا خطأه لا عبرة بالظن نجعلها ماذا على تقاسيم كما قسمها ماذا ابن القيم عليه رحمة الله. لابن القيم ماذا تقسيم طيب مفيد على هذه القاعدة الفقهية ذكر في بدائع ماذا الفوائد من هذه التقاسيم من هذه ماذا التقاسيم هو ما يسمى بالقسم ماذا الأول. إذا كان هذا من قبيل فعل المحظور من قبيل فعل ماذا المحظور يعني هذا إنسان التبس عليه ماذا شيء التبس عليه ماذا شيء فظنه ظن هذا الشيء ففعله وإذا به على خلاف ما فعله على خلاف ما فعله. نبين مسألة ذكرها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مثل هذا الفرع الأول خلاف بينه وبين ماذا جمهور العلماء. إذا أكل الإنسان ظنا منه أن الفجر لم يطلع ثم اتضح له أنه أكل بعد طلوع الفجر ماذا الفجر ماذا يقول جمهور العلماء نطبق القاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة لا عبرة بالظن البين ماذا خطأ فهذا ظن أنه لم يطلع الفجر ثم اتضح في نفس الأمر أنه قد طلع ماذا الفجر أي تيقن طلوع الفجر وأنه ما أكل إلا بعد طلوع الفجر. ماذا يقولون الجمهور؟ يقولون هو لا يأثم لكن يجب عليه أن يقضي هذه العبادة وما أخذ يعني هذا التفريع الفقهي هي هذه القاعدة الفقهية. بينما يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا يجب عليه القضاء وليس بآثم. لماذا؟ قال لمسألة وهي أن هذا الفعل الذي فعله مأذول له فيه. ما هو الذي مأذول له فيه؟ إذا شك الإنسان في طلوع الفجر أو لم يطلع، الأصل أنه لم يطلع، معنى ذلك أنه مأذول للإنسان، أي بمعنى أن الإنسان يأكل ويشرب كما قال الله عز وجل حتى يتبين ماذا؟ الفجر، أي حتى يحصل اليقين. بمجرد شك طلع ولم يطلع نقول الأصل أن هذا يرخص الإنسان، بمعنى أن الإنسان لا يحرم عليه إذا كان لمجرد الشك في طلوع الفجر، معنى أن هذا الفعل مأذول له. متى؟ إلى متى يؤذن له في الأكل والشرب؟ إلى أن يتبين طلوع الفجر، وهذا لم يتبين له طلوع ماذا؟ الفجر. فإذا لم يتبين له نفهم من الآية أنه مأذول له في الأكل، وما ترتب على مأذون فهو غير ماذا؟ مضمون. هذا المسألة الأولى. والأمر الثاني أن هذا من قبيل فعل المحظور جهلا، وفعل المحظور ماذا؟ جهلا، لا ينبني عليه ماذا؟ حكم، لا ينبني عليه ماذا؟ حكم. فعلى هذا لا يلزمه القضاء وليس بآثم. إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى استخدم هذه القاعدة الفقهية، وهم استخدموا هذه القاعدة الفقهية، معنى أن هذه القاعدة الفقهية إن كان من قبيل فعل المحظورات، إذا ظن الإنسان هذا الشيء مع أنه من قبيل فعل المحظور، ففعل المحظور نسيانا أو جهلا يعني ماذا؟ أولى منه إذا كان بغلبة الظن، فالإنسان يعذر ماذا؟ به. فإذا كان يعذر إذا كان ناسيا أو جاهلا ففعل محظورا، كالذي أكل في نهار رمضان ناسيا أو شرب، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهكذا في حديث معاوية بن حكم السلمي لما تكلم في الصلاة وكان جاهلا لم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا إثم ولا إعادة ماذا؟ الصلاة. فقال شيخ الإسلام أولا هذا الرجل مأذول في الأكل، إلى الآن ما ينهى عن الأكل، مأذول له، وما ترتب على مأذون فهو غير ماذا؟ مضمون. الأمر الثاني أن هذا من قبيل فعل المحظور جهلا، ومن فعل المحظور جهلا ليس عليه ماذا؟ شيء. فأخذهم شيخ الإسلام من قاعدة ماذا أخرى، والجمهور يقولون عندنا قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، هو ظن أن الفجر لم يطلع فتبين خطأه في هذا الأمر وأنه أكل بعد طلوع الفجر، فيتردد هذا الفعل على هذه المسألة. والعكس بالعكس، لو أن إنسانا حصل بأنه شك في غروب الشمس، شك ماذا في غروب ماذا الشمس، هل غربت الشمس أو لم تغرب الشمس، فأفطر، قال العلماء باتفاق الأئمة أن هذا الإنسان آثم. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، والأمر الثاني لأن الأصل ماذا؟ بقاء ماذا؟ بقاء النهار، وأنه لا يجوز الإنسان، لا يجوز الإنسان هذا الفعل، لا يؤذن له فيه، هذا الفعل ليس بمأذون له فيه بمجرد الشك، مسألة اليقين أو غلبة الظن، إذا غلب على ظنه أو تيقن غروب الشمس ما في إشكال، لكن الإشكال إذا كان شاك هل غربت الشمس أو لم تغرب الشمس ثم أقدم على الإفطار، نقول هذا حرام باتفاق الأئمة. والأمر الثاني أن هذا ترتب على غير مأذون، فعلى هذا يلزمه ماذا؟ القضاء، وهو آثم على هذا الفعل، يلزمه القضاء وهو آثم على هذا ماذا؟ الفعل. المسألة الثالثة وهي إذا ظن غروب الشمس، إذا ظن هذا الإنسان غروب الشمس ما هي شك فأفطر، هل هو يعني ماذا؟ هل يعني ماذا؟ هل له إذن فيما يتعلق بالأكل إذا غلب على ظنه يعني غروب الشمس؟ نقول نعم، يعني للإنسان أن يعمل باليقين أو بغلبة الظن، فهذا أكل وشرب يغلب على ظنه غروب ماذا؟ الشمس، فاتضح أنها لم تطلع ماذا؟ الشمس. فعلى القاعدة الفقهية وهذا مذهب جمهور العلماء أنه الآن تبين ماذا خطأه، فماذا عليه؟ قالوا يجب عليه القضاء، لا يأثم لكن يجب عليه ماذا؟ القضاء. شيخ الإسلام يقول ماذا؟ يقول لا يأثم ولا يجب عليه القضاء. أولا لا يأثم، لماذا؟ لأنه بنى المسألة على ماذا؟ على الاجتهاد، والإنسان مأمور بالاجتهاد في مثل هذا المقام، لهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أفطروا على يقين غروب الشمس أو على غلبة الظن، كما جاء في البخاري من حديث أسماء أنهم أفطروا ثم طلعت الشمس ثم بعد ذلك أمسكوا، يعني بمعنى يجوز الإنسان أن يفطر ماذا؟ بغلبة ماذا؟ الظن. إذن هذا فعل المأمور، فعل ما هو ماذا؟ مأذون له، وما ترتب على مأذون فهو غير ماذا؟ مضمون. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الإنسان يجهل غروب الشمس، وكون الإنسان ماذا؟ يجهل ماذا؟ غروب الشمس، فالإنسان يعذر، إذن فعل المحظور يعذر به ماذا؟ الإنسان. فليست المسألة من قبيل ترك المأمور، بل هي من قبيل فعل المحظور، بخلاف ما لو ظن الإنسان أنه على طهارة أو ظن أن الوقت قد دخل فصلى، هذا إنسان ظن أن الوقت قد دخل فإذا به لم يدخل، ظن أنه على طهارة فإذا به ليس على طهارة، ظن أن هذا الماء طاهر فإذا به ماذا؟ نجس، تبين هذا الأمر، فنقول في هذه الحالة تعيد العبادة. لماذا؟ لأن هذا القسم من قبيل فعل المأمور، من قبيل فعل ماذا؟ المأمور أي بمعنى أنه مأمور أن يصلي بالطهارة، هو ليس عليه إثم، لكن لابد أن يعيد العبادة، فيفرق بين فعل المأمور وترك ماذا؟ ترك المأمور وفعل المحظور، ترك المأمور. بقيت مسألة وهي ما كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، إذا كانت من قبيل من باب الأوامر التي لا التي ماذا يشترط فيها الاجتهاد للإصابة، يعني بعض المأمورات أمر الشارع فيها بالاجتهاد دون الإصابة، هذا إنسان تحرى القبلة في الصحراء في سفر فصلى وإذا به بعد أن ينتهي من الصلاة صلى لغير القبلة، هل يعيد؟ مع أن القاعدة عندنا ما هي؟ أن الظن البين ماذا؟ لا عبرة بالظن البين خطأه، بمعنى أنه يعيد هذه الصلاة، والراجح أنه لا يعيد هذه الصلاة، والسبب كما يقول ابن القيم أن هذه من قبيل الأوامر التي يعني ماذا؟ الأوامر التي يشترط فيها الاجتهاد للإصابة، بمعنى أن هذا الإنسان مأمور بالاجتهاد فاجتهد ثم بعد ذلك ماذا؟ أخطأ، والإنسان لا يؤمر بالإعادة ماذا؟ مرتين، فعلى هذا لا يعيد هذه العبادة، لا يعيد هذه ماذا؟ العبادة، لأن الإنسان مأمور بالتحري وقد تحرى وامتثل ماذا؟ الأمر، ومن امتثل الأمر لا يجب عليه ماذا؟ أن يعيد، لأن المقصود ها هنا يعني الإنسان يؤمر بالاجتهاد ولا يؤمر بالإصابة، في مثل هذه المقامات يؤمر بالاجتهاد ولا يؤمر ماذا بالإصابة، فذكر نحو هذا ماذا ابن القيم. القسم الثالث إذا حصل بأنه بنى على غلب ظنه ثم لم يجتبيه إلا ما يدري أصاب أو أخطأ، ما يدري أصاب أو أخطأ، فمثل هذا أيضا ماذا ليس عليه ماذا شيء، وليس عليه إعادة ماذا العبادة، لأن من شرط الظن البين خطأ أو أن يتبين، فهذا بنى على ظن، ظن أنه على طهارة وعلى غير طهارة فتصلى، ظن أنه على طهارة فصلى ثم لم يتبين له أنه كان على طهارة وعلى غير طهارة، هل يجب عليه أن يعيد العبادة؟ نقول لا يجب عليه أن يعيد العبادة، لأن القاعدة ما هي؟ لا عبرة بالظن البين خطأه. ونستفيد من هذا أنه إذا كان هذا يقين مقابل الظن، لا عبرة بالظن، بنى مسألة على ظن في باب المأمورات ثم لم يتضح له شيء، نقول هذا ما في إشكال، ما في إشكال لظهر القاعدة، يعني بمعنى لا يعيد العبادة، هذا ظن أنه على طهارة فصلى، لم يتبين له أنه على طهارة وعلى غير طهارة واستمر على هذا الحال، نقول لا يعيد العبادة، لأن القاعدة ماذا؟ تبين خطأ أي تيقن أنه أخطأ. نستفيد أيضا أنه إذا ظن أنه أخطأ، ما هو يقين، هذا إنسان بلع على غلبة الظن ففعل العبادة ثم بعد ذلك ظن أنه ما أصاب، ظن أنه ما أصاب، قال العلماء لا يلتفت إلى هذا الظن الثاني، لماذا؟ لقاعدة مرت معنا تذكرونها أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، إذن هذه القاعدة مفيدة جدا تتداخل فيها ماذا الفروع. بقي مسألة أخيرة وهي لابد أن ننتبه لها، لو حصل أن الإنسان ظن الشيء، يعني هذا إنسان ظن أن الوقت لم يدخل، ظن أن الوقت لم يدخل فصلى وإذا به يسلم من الصلاة فإذا به صلى بعد دخول الوقت، هل يعيد أو لا يعيد؟ هذا إنسان ظن أن الوقت لم يدخل، قال الله أكبر فصلى، ظن الآن ثم تبين له أنه صلى بعد دخول الوقت، ظن أنه على هذا الحال، أو إنسان ظن أن هذا الماذا نجس فتطهر به ثم بعد ذلك صلى ثم اتضح له أن الماء الذي تطهر به كان طاهرا، وهكذا يذكرون من هذه المسائل التي يعني يحصل منه الظن بأن هذا خطأ، إما حدث وإما أنه نجس هذا الثوب أو نجس هذا ماذا الماء أو أنه يعني حج قبل أشهر ماذا الحج، ثم تبين العكس أنه ما حج إلا في أشهر الحج وما تطهر إلا بالماء الطاهر وما صلى إلا بالثوب يعني الطاهر وما صلى إلا بعد دخول الوقت، هل يلزم أن يعيد هذه العبادات؟ هذه مسألة من المسائل المشكلة، ترجع إلى قاعدة وهي مرت معنا وهي أن من شرط النية ألا يتردد الإنسان فيها، نقول أنت الآن لما ظنيت دخول الوقت عندك تردد أو عندك يقين، لأن من شرط يعني ماذا العمل أن يكون الإنسان على يقين، يعني النية شرطها عدم التردد، فهذا إنسان لما صلى هو الآن يظن أن الوقت لم يدخل فقال الله أكبر، لأنه تنتبهوا المسألة يا أخوان، إذا تيقن الإنسان أن الوقت لم يدخل فاستحل هذا الفعل واستهزأ، هذا ما في إشكال عند العلماء أنه كافر، لأن هذا يستهزأ، استهزأ واستحل هذا الفعل، لأن هذا حرام أن يصلي قبل الوقت، هذا حرام فاستحل هذا الفعل أو صلى بالنجاسة ويستحل هذا الأمر أو يستهزأ، لكن هذا الإنسان يعني والصورة الثانية وهي ما يتعلق ما في مبالاة فصلى قبل دخول الوقت أو صلى بالثوب النجس لا على أنه يستحل أو يستهزأ، نقول هذا فعل محرم المحرمات لكن لا يكفر. الصورة الثالثة إذا ظن أنه على غير طهارة لكن قال أصلي، ظن عنده ظن ماذا أنه على غير طهارة فصلى، فاتضح أنه كان على طهارة. هل يعيد هذه العبادة أو لا يعيد؟ قولا للعلماء. من العلماء هم كثر أيضا يقولون هذا لا يعيد، لأن العبرة بما في نفس الأمر، العبرة بما في نفس ماذا الأمر، لا بما في ظن ماذا المكلف. لأن بعض العلماء يجعل القاعدة باعتبار ما في ظن المكلف وباعتبار ما في نفس الأمر، فإذا حصل أحدهما يكفي. فإذا ظن أنه على غير طهارة فاتضح أنه على طهارة، هل يعيد العبادة وإن كانت رمية من غير رام؟ قال بعض العلماء لا يعيد العبادة، ولكنه أثم على هذا التقصير، لكن لا يعيد هذه ماذا العبادة. ومن العلماء قال هذه فيها التفات القاعدة أخرى عند العلماء، وهي أن من شرط النية الجزم. هذا الإنسان لما صلى لمجرد الظن أنه على طهارة، هل يقوم بقلبه يعني يقين الصلاة أنه سيصلي يقينا يستحضر النية، أو أنه يعني ماذا يحصل له التردد في النية؟ على كل هذه من المسائل التي هي يعني ماذا محل خلاف كبير بين العلماء، وتحتاج إلى مناقشة طويلة، والوقت ماذا يعني لا يساعد. بقية ما يتعلق بالمعاملات، يقولون في باب المعاملات العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. فهذا إنسان ما باع مال أبيه، يعني يعلم ظن، يعني هكذا العبرة في باب المعاملات ما في نفس الأمر، لأن الأمر يرجع إلى المصالح. فهذا إنسان باع مال غيره، أبيه أخيه، إنسان قريب أو إنسان بعيد، فاتضح أن هذا الرجل قد مات وانتقل المال إليه. فحقيقة الأمر أنه ما باع إلا ماله، حقيقة الأمر أنه ما باع إلا ماله في نفس الأمر، لكن في الظاهر أنه باع شيئا ليس له، فاتضح أنه قد مات هذا الشخص، وأن هذا قد ورث المال، وأن العقد ما جاء إلا بعد أن ورث المال. فبعض العلماء نقل الاتفاق في باب المعاملات أن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. المكلف يخالف، وما في نفس الأمر يخالف ما ظنه ماذا المكلف. وعليها فروع فقهية كثيرة جدا ذكرها أيضا ماذا ابن رجب عليه رحمة الله في هذه المسألة، وهي ما يتعلق تحت هذه القاعدة لا عبرة بالظن، البين ماذا خطأه. وعلى كل التفاريع كثيرة إن شاء الله نستدركها يعني في وقت آخر، وإلا فعليها فروع فقهية، وبعض الفروع الفقهية تحتاج إلى مناقشة، إلى أي قاعدة من قواعد الفقه ترجع، لأنها أشياء عملية حقيقة. هذه القاعدة الفقهية من القواعد العملية التي يحتاجها ماذا طالب العلم، حتى لا ينسب أنه متناقض. كيف تصحح هذا الفرع وهذا الفرع لا تصححه؟ هذا مبنى على قاعدة وهذا مبنى على قاعدة، وهذا سيأتينا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. إلى هنا، بارك الله فيكم.